مش بخير انا مش بكر ما يغركش زعري انا الموجوع الموجوع من حاسس بنار بحاول اخبي بحاول اخبي وزدكم كتير بقداري لكن مع نفسي لكن مع نفسي بخطط للانتحار بقالي كم يوم بقالي كم يوم حالي مش عاجبني واقف في مرايتي واقف في مرايتي شايفني مش عارف عليك بقدانا عليك بقدانا مالك كل يدني حاسس بالخلا حاسس بالخلا وموتي مرايتي عايز اقول موسيقى وشعر على نفسي مخي جيب صعيبي هكون كذاب لو قلت نسيتها انساها ازاي انساها ازاي وانا شامل راحتها في كل وحدة في كل وحدة بشوفها بشوف صورتها كل ما افكر كل ما افكر انسى افتكر ريحك فراق ريحك فراق بتحوم حواليا ناس مش هي ديه حاولت انساك حاولت انساك بدل المرمية يا ريتو بيدي يا ريتو بيدي ده شي صعب عليا انا مش حمل انا مش حمل ضربة تتفيا هتبقى انت والزمن عليا بخاف الليل بخاف الليل يجيلي فوضى ضلمة ذكريات في شغال في دماغي وانا مخدة على نفس الحال على نفس الحال ايوه بعد مدة الاقيها الليل يا ناس بتسيبوني تعالوا وحلوني عايزين مني عايزين مني اديتوا عيوني تبقوا في وشي عايزين مني